في سؤال؟ اقرب اقرب ان شاء الله بعيد، يلا اشوفك. اقرب اقرب اقرب، الله يعافيك. وعليكم السلام، الله يحييك. بالنسبه للغيبه، هل تكون في انسان حاضر موجود يعتبر غيبه فيه؟ اذا كان يكره الكلام الذي تقوله فيه فيعتبر يعني من البهت، يعتبر من كلام السوء، فالاولى ألا تكن يعني ألا يكون المسلم فاحشا يعني يبهر الناس بالكلام الذي يكرهونه، ولكن يأتي إليهم بالتي هي أحسن. إذا كان يحب أن ينصحه ينصحه برفق بينه وبينه ويتلطف له، أما أن يتكلم فيه في حضرة الناس يريد أن يخفضه ويريد أن يهينه، فهذا لا شك أنه ليس من أخلاق المسلمين. أه؟ بنتك لا ما تأخذ الزكاة، أي زكاتك يعني ما تعطيها أبنائك ولا يعني ما تعطيها أصلك ولا فرعك. أه؟ كيف ولو كانت من زوجة بنتك؟ أقول بنتك إذا احتاجت تعطيها من مالك، يعني مفروض عليك أن تنفق عليها إذا احتاجت. أي نعم، ولو كانت متزوجة قصر زوجها، أي نعم، وهي محتاجة فتعطيها من مالك غير الزكاة. نعم، الإخوة لا بأس، الحواشي، أي نعم، ما لم تكن أنت الوارث الوحيد. نعم، بعد العمدة بعد العمرة في مكة الأولى مباشرة، وإذا لم تحلق إلا خارج مكة فلا بأس، لكن لا يحصل التحلل إلا بالحلق، لا يحصل التحلل إلا بالحلق. مرحبا عليكم. إيه؟ أنت تقول سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. أي هالحين عليكم السلام. كيف ابنك يعني مساهم معه؟ أنت مساهم مع ابنك، معطيه مبلغ ويعطيك يعني كل شهر مبلغ معين على مبلغك هذا يعني يزيده فائدة، يعني فائدة. فائدة على المبلغ. تجنب هذا يا أخي، أقول لا ترابي مع ابنك، لكن أنت ابنك من كسبك. هو ابنك من كسبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم للابن أنت ومالك لأبيك. فعلى كل حال إذا أخذته بنية أنه من كسبك، ابنك من كسبك، فلا بأس. لكن إذا كان ابنك يرابي، ابنك يعني في المساهمة فيها ربا، فلا تشارك معهم، لا تشارك معهم. إذا كان هو يضعها في البنك، يضعها في مضاربات ربوية، لا بأس، صيدلية أي لا بأس، ما بحاجة، ما بشيء. نعم، إذا غلب ظنك، إذا غلب ظنك أن هذا يعني من الفقراء في بلاد المسلمين في الحرمين، أي نعم، فتعطي. إذا كانت الزكاة المفروضة لا بد صدقة عامة، لا بأس، تتألف قلوبهم بها. الزكاة المفروضة لا بد أن تكون على مسلم، نعم، لكن الصدقة العامة لا بأس. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، سؤال مهم. نعم، يقول أنا مسؤول في شركة عن تقارير عن العمال وأقيمهم بقدر أعمالهم، فهل هذا من الغيبة؟ ليس هذا من الغيبة، هذا ليس من الغيبة، هذا من واجبك، لأنه لا يستوي يعني العامل المجد من العامل الكسلان، ولا يستوي الأمين من الغشاش، فأنت تذكرهم حتى يعني تقوم بواجبك. أي نعم، فليس هذا من الغيبة ولو كره من تقول فيه هذا القول. أي نعم، عليكم السلام. أي لكن أنت اعتمرت عن نفسك سبق. أه؟ أي تعتمر ابتداء عن جدك، أي يعني ابتداء عن جدك، ما تعتمر عنك ثم تخرج من مكة إلى التنعيم تعتمر عن جدك، لا، تعتمر من أبيار علي عن جدك على طول. لا، هذه تكرار العمرة في سفرة واحدة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم في حجة الوداع، ما فعلها أحد من المسلمين إلا عائشة رضي الله عنها لظرف خاص. لماذا تزور جبل عرفة؟ جبل عرفة في يوم عرفة، جبل عرفة يوم عرفة بس. أي نعم نعم، غير مشروع. يعني أقصد الخروج، الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع في سفرة واحدة. لو عن جدك، لو عن أمك، لو عن أي نعم. النبي ما فعل هذا. كم آلاف مؤلفة حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ما واحد منهم خرج. النبي ما خرج إلى التنعيم، لو كان خيرا لسبقونا إليه. عبد الرحمن بن أبي بكر عمر أخته عائشة لظرفها الخاص بها. الذين نقلوا لنا قصتها ما نقلوا أن عبد الرحمن أحرم، يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا امتثل أمره، خذوا عني مناسككم. أين؟ وعليكم السلام. بقصد تكرار العمرة، بقصد تكرار العمرة. لو عن إنسان آخر، لو عن إنسان آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر اعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يكرر عمرتين في سفرة من هذه السفرات، ولو كانوا من خارج السعودية، ولو كانوا من خارج السعودية. نعم حياكم. نعم، إذا وضع نقوده في بنك الربوي وأعطوه فائدة، يأخذ الفائدة ويتخلص منها كما يتخلص من الوسخ. هذه الفائدة لا يتقرب بها إلى الله، مضاربة. إيه، لكن يعطونك فائدة، هذه الفائدة ربا، خذ الفائدة، هم يأخذوا فائدة. إذا كانت كرها عنك أنت لم تؤكلهم الربا، الإثم عليهم، هذا بغير رغبتك. حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا. ها؟ أفطر هي متعمدا، لكن لما أفطر هل هو يصلي وهل هو مسلم؟ إيه؟ يقضيها، يقضي من الأيام ما يغلب على ظنه أنه أتى عليها. نعم، وإذا كان مضى عليها مدة طويلة يقضي ويتصدق عن كل يوم مسكين، إطعام مسكين. نعم، لا ما تكفي الكفارة، يقضي مع الكفارة. لا لا، ما هذا ما حصل موجب. اي نعم، لا يؤثر، لا يؤثر، ما دام يعني انهم لم يحرموا، مروا على جدة ثم جاءوا الى المدينة ولم يحرموا، يحرموا من ابيار علي ولا يضرهم. وفيك. عليكم السلام. الله عنك. أنا أمس أنا جاي من الطائف، أحرمت من السيل، من السيل، لا من المحرم، من المحرم، هو من اللي هو من الهدى، أي الهدى هو بس يحادي السيل. نعم، من الهدى، بس كنت الله يكرمك السروال ما نسيت ما فسخته، يوم جينا عند التفتيش تحت ذكرت إني ما فسخت السروال وفسخته، وفسخته. إيه، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء. عفى الله عنك. مرحبا. عليكم السلام. ها، مطلقة رجعية ولا مطلقة بائن؟ ها، مطلقة رجعية، ما خرجت من العدة، خرجت من العدة وعندها أولادها. ها، ينفق على البنات، ينفق على البناتين، البنات مسؤول عنهن، بناته هي ينفق عليه. نعم. وعليكم السلام. ها، زوجة أبي، اي عمر عنها، اي تحج عنها وتعتمر عنها، لكن ما تكرر العمرة. اي نعم، اذا ما تعتمر عن نفسك، اذا حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك. نعم. سلام عليكم اختي. شيخ، لا، خذ ما زمزم ولا تطوف على الكعبة بس. اي غلط. اي نعم، إذا كان الصيام يشق على المسافر أحيانا يجب عليه أن يفطر، إذا كان الصيام يشق عليه على المسافر أو مريض يعني يؤخر شفاءه، فيجب عليه أن يفطر. ليس من البر الصيام في السفر، إذا كان يطيق الصيام ولا مشقة عليه فلا بأس، لكن إذا كان يشق عليه الصيام فيفطر رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم عليكم السلام. مريت يا لملم، مريت يا لملم، ما أحرمته اعتمرته وجيت على المدينة للزيارة. الآن إذا رجعت لك أن تعتمر من أبيار علي، ما في بأس، عمرة ثانية لأن سفرة أخرى، وجيت للمدينة بنية الزيارة ما هو بنية تكرار العمرة، لا أحرم نبي علي وعمرة ثانية لك أو لغيرك. أي نعم شيخ الله عنك. سنة من السنوات قبل 30 سنة أو 25 سنة جيت أنا والأهل من الرياض للمدينة، وحنا طبعا قصة التمشية بس إن قلنا بناخذ عمرة بعدين على دربكم، على دربنا، وبعدين طلعنا من المدينة ما حرمنا، جينا في جدة قعدنا فيها 3 أيام. نعم وحرمنا من جدة ورحنا مكة، هل علينا شيء؟ أقصد أنه لما ذهبتم إلى جدة إيه؟ يعني اللي سيركم هو العمرة، قصد العمرة أو السياحة؟ لا السياحة. السياحة السياحة نعم ما في بأس، ذهبتم إلى جدة بقصد السياحة، لكن جدة عندكم العزم للعمرة فتحرمون من من المكان الذي أنتم فيه. نعم من جدة. وجدة ليست ميقات، لا مهم ميقات، لكن لم ينشئ العمرة ولم يعزم عليها إلا من جدة. نعم نعم فيحرم من جدة. جزاك الله خير. عليكم السلام. ها لا يبتلع، لا يبتلع الطعم، أي لا لا يبتلع الطعم، لا يجوز طعم الأراك، ليس الكل في في في طعم أراك، في طعم أراك لا يجوز. حياكم الله. لا إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فمن آداب الصلاة أن يمشي إليها بسكينة ووقار، فما أدرك صلى وما فاته قضى، هذا هو السنة، ألا يسرع يصير مثل المهبول. لا إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، هذا هو السنة. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا ما تلزم، ما تلزم. هل قراءة القرآن فيها يجوز ولا الواحد يصلي ركعتين؟ يصلي ركعتين ويترك مكانه لغيره. أي نعم لأن المسجد كله حكمه واحد، بس هي أفضل من ناحية يعني النافلة من ناحية. أي نعم أما الفريضة فالأفضل الصف الأول خلف الإمام، وما خرج عن الروضة ميامن الصف، هذا الأفضل في الفريضة. زيارة البقيع برضك مفروض سنة. سنة سنة سنة سنة كل وقت ولا لا؟ ما هو بكل وقت، لا مرة واحدة في السفرة في قباء فقط هي المندوب لها، من توضأ في بيته وصل وذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين فكأنما أدى عمره. أما الصلاة بألف صلاة ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والحرم المكي الفضل في المسجد الحرام خاصة، 100,000 صلاة في المسجد الحرام. مساجد مكة داخل الحرم أفضل من الحل، لكن ليست مثل الحرم، ليست مثل الحرم، هي أفضل من الحل، مسألة نسبية، هي أفضل صلاة في داخل حرم مكة أفضل من الصلاة في الحل. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إذا حضر وقت الصلاة نزل للحرم، مما يدل على أن الصلاة في الحرم أفضل، لكن ليست مثلها في المسجد الحرام 100,000. يعني ما يخرج من مكة للتنعيم بقصد تكرار العمرة، يعتمر عن نفسه ويدعو لهم، إذا جاء سفرة أخرى يعتمر عن من يريد، عمرة واحدة عن واحد. هنا عليكم السلام. ها الزكاة إذا كانت لا تلزمك نفقة هذا الأخ تلزم غيرك. أي نعم يجوز. في يجوز يجوز. بسم الله. عمرة ركعتين من بس في أرض الروضة يكفوا زيارة العمرة كلها ولا كل يوم أجي؟ لا لا يكفي مرة واحدة. يعني ركعتين أطول العمر. يكفي نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. مقيم في المدينة لمدة 60 يوم. لمدة 60 يوم ما شاء الله. هل أقول لمدة أن أعمل بنت الفقيرة عمرة؟ أنت تعتمر عنها؟ أقول إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا. موجودة ما حية موجودة. أي لكنها ما تستطيع أن تأتي. لا ما تستطيع. إيه إذا تبرعت يجوز. إيه نعم. نعم. سبحان ربك رب العزة. اسمع حولها يا أخوان. نعم. غسل عن العول والعمرة غسل واحدة. أي الغسل الغسل إذا تنظفت يكفي. يكفي نعم أتيت بالغسل المستحب يوم الجمعة وتلبس الإزار والرداء ما في بأس. طيب اسمحوا لنا يا أخوانا. الله عليكم السلام. اي تحرم من أبي يرعى لي. نعم انت سبقا اعتمرت عن نفسك. اي الان من أبي يرعى لي تحرم بعمرة ثانية ما في بأس. يا أخوانا اسمحوا لي عاد الحقيقة يعني. نعم.